بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في إلى الكلام على تقسيم السنة من حيث طريقة ورودها إلينا إلى سنة متواترة وسنة أحد، وتكلمنا في ما يشغب به بعض أهل البدع من عدم الاعتداد بحديث الأحاد إما مطلقا وإما في العقيدة، أو حتى التشغيب على الحديث الغريب إلى غير ذلك مما ذكرنا. نعود فنذكر بأننا قلنا أن ثمر تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد أن المتواتر أغنت فيه الكثرة عن الكيفية، بمعنى أن وجود هؤلاء الكثرة الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وينقلون نفس الخبر جعل هناك قطع بصحته بغض النظر عن أحوال هؤلاء الناقلين، بينما أحاديث الأحاد يفتقر إلى التثبت. إذن فعلم المصطلح ككل، علم مصطلح الحديث كما ذكرنا نحن هنا في علم أصول الفقه عندما نتكلم على السنة باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع، عادة يتناول علماء الأصول ملخصا لعلم المصطلح. هذا العلم قائم على قاعدة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فدل على قبول خبر العدل ورد خبر الفسق، وهذا التبين مجمل فيحتاج إلى بحث وتنقيب في أحوال الرؤى. ذكرنا قبل ذلك أننا عندما نتكلم على خبر وصل إلينا بواسطة متعددة الطبقات، بواسطة متعددة الطبقات، فيمكن تبسيطا للأمر تصور الخبر الذي يرد إلينا بواسطة طبقة واحدة، يعني يكون بينك كمتلقي للخبر وبين المصدر المنسوب إليه الخبر رجل واحد، يتضح هنا الأمر جليا. الصورة الأكثر وضوحا أن تسمع بأذنيك وترى بعينيك، وهذه درجة اليقين، فأنت توقن أن هذا أن فلان قال أنك سمعته. الآن يأتيك ناقل ويقول أن فلان قد قال، فأنت لم تسمع، ولكن بينك وبين مصدر الخبر واسطة مكونة من طبقة واحدة. فنطبق الشروط على هذا الرجل الواسطة، فإن كان ممن يوثق بنقله يقوم لدينا الثقة بأن المصدر المنسوب إلى الخبر قد قاله أو قد فعله، ويترتب على هذا العلم والعمل. كما مثلنا قبل هذا، أنت موظف في مؤسسة ويأتيك من هو موثوق بخبره يقول أن مدير المؤسسة يأمر بكذا، في كل الأعراف أنت الآن مطالب أن تتعامل مع هذا الخبر كأنك سمعته من المدير مباشرة، مع أن درجة الثقة أقل، ولكن ليس معنى وجود درجة ثقة أعلى أن تشترط هذه الدرجة في كل مرة، وإلا انقطعت معايش الناس وانقطع كل شيء. يتصور أن شخص يشترك في كل شيء أن يسمعه من مصدره مباشرة. إذا أنت وثقت في هذه الواسطة قام في نفسك ظن راجح بأن المصدر المنسوب إلى الخبر قد قاله، وهذا الظن الراجح ينبني عليه العلم والعمل، فيكون هذا قائما مقام اليقين كأنك سمعته. والظن الراجح يكون مقام اليقين في دين الله تبارك وتعالى، وفي أيضا عرف العقلاء في كل ما يعني نظمهم الدنيوية، لأن اليقين نادر والظن الراجح كاف كما ذكر. الآن نتصور المسألة أعقد بعض الشيء بأن الذي بينك وبين مصدر الخبر راويان يروي أحدهما عن الآخر، صار هناك طبقتين. نقول المسألة كما هي بالضبط. الآن أنت ليس أمامك إلا خبر مكون من طبقة واحدة في واقع الأمر، لأن الراوي الأول يزعم أنه سمع من الثاني أنه قال أنه سمع من المصدر، فأنت الآن تعزل هذا الأول فهو يحكي خبرا مركبا، أنت غير منشغل الآن في هذا الخبر المركب، لا نحتاج إلى تفكيكه الآن. أولا ننظر في هذه الواسطة، إن وفقنا بها صدقنا بذلك الخبر المركب. إذن نحن نقول أنه بالفعل أن الراوي الثاني قال كذا، نحن وفقنا بهذا. نحن الآن أمام خبر مركب أن الراوي الثاني يقول أنه سمع، فكما لو كنا قد سمعنا من الراوي الثاني مباشرة، قلنا الآن رجعنا إلى حالة أن راوي واحد يروي خبر، مهما طال الإسناد تستطيع أن تتعامل معه بهذه الطريقة، تعتبر أن أقرب راوي إليك يروي خبرا واحدا مركبا في مجموع أخبار مرتب بعضها على بعض. إن وفقت به انتقلت الذي فقه، إن لم تثق تقول لعله لفق كل هذا، لا حاجة لي في أن أروي عن راوي كذاب، هذا الراوي الكذاب يقول حدث الثقة عمن هو أوثق منه عمن هو أوثق أن فلان قد قال، ولكن كل هذا صار لا قيمة له، لأني لم أثق في هذا الخبر المركب بكل ما فيه من أسماء هؤلاء الثقات وأنهم قالوا أو لم يقولوا، سقط الخبر. ولذا قلنا أن تسمية العلماء للسند بسلسلة السند لعله تسمية موفقة جدا، أن السلسلة الحسية تحتاج أن تجذب بها ثقة المثل، فأنت تحتاج لأن تكون الحلقة التي تمسك بها قوية، وإلا عجزت انقطعت هذه الحلقة في يدك، فإن كان موثوق بها تحتاج التي وراءها تكون أيضا قادرة. عندما تصل إلى حلقة ضعيفة سقطت هذه السلسلة لا تصلح، عندما تجرب أن تجذب بها الثقل تنقطع الحلقة الضعيفة سواء كانت في الأول أم في المنتصف أم في الآخر، المحصلة أنك لم تحرك الثقل ولو خطوة، بغض النظر عن موقع القطع أنت لم تحرك الثقل مطلقا. لماذا؟ لأنه لابد للسلسلة أن تجذب. إذن نحن نقول المتواتر أغنانا العدد عن هذا الأمر، عندك يعني هذا العدد الكبير الذي يغنيك عن التثبت، الأحاد تحتاج إلى التثبت، ودليله العام ما ذكرنا. هذا العلم يعني يمكن اعتبارا ابتداء نقول ان الغرض ان نحصل على اما اننا وفقنا واما اننا لم نفق، ومع الاعطاء يعني ان هذا هو المقصود الرئيسي لهذا العلم، الا ان مصطلحاته لم تستقر هكذا جملة واحدة. قالوا صحيح وضعيف في اول الامر. صحيح اي وثقوا في هذه السلسلة، بحيث ان السامع للخبر الان عبر هذه الواسطة كأنه سمعه بأذنه من مصدر الخبر. قالوا وضعيف، إذن ما ليس بصحيح. ثم فوجئنا إن هذا الضعيف عندهم بما يحتاج إلى إعادة فرز، فعادوا وفصلوا عنه الحسن، وهكذا إلى أن استقر الأمر. لو أردنا أن نتكلم آخر ما استقر عليه هذا العلم، أنه ما زال القضية نحن نريد أن نميز الأخبار التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طائفة مقبولة، أي أننا وفقنا بالواسطة التي نسبت هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلنا نسبة هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى مرضوضة، أي أننا لم نثق بهذه الواسطة فلم نثق بنسبة هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يكن، لا اعتبار له. فهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. قالوا نحن سنقسم الحديث حديث الآحاد من حيث قبولها أو ردها إلى مقبول ومردود. مقبول ومردود. إذن كلمة مقبول هذه كلمة أعم من كلمة صحيح، ومردود أيضا أعم من كلمة ضعيف. ما هو المردود؟ قالوا الضعيف والموضوع. الفرق بينهما أن الضعيف هو ما روي من طريق راو لا يوثق بخبره، أما الموضوع فهو يروى من طريق راو يعرف بالكذب. فصار هنا احنا كنا يعني صار الأمر الريبة أعلى بكثير، ويحتاج لتمييزه لخطورتي. يبقى إذن المردود الضعيف والموضوع، وهو على أي مردود؟ المقبول قد يتساهل البعض ويسميه الصحيح، ولكنه ينقسم إلى أربع درجات. الأول الصحيح، وهذه ما كانت له شروط معينة سوف نذكرها، شروط مباشرة وواضحة في أن الثقة قائمة بهذا الحديث تماما فتسميه صحيح. قال ولكن قد يوجد واسطة، لو عدنا إلى مثال السلسلة، سلسلة عندما تختبرها لكي تكذب بها ثقة تقول سوف تكذبه، ولكن تحتاج إلى درجة من الحيطة والحذر، وتطبيق في المصطلح أن يقولون حديث مقبول ولكن أمعن في التفتيش لعله أن يوجد له معارض، أو يكون هذا يأتي من جهة راو دين عنده تغير طفيف في حفظه، فنجعله من المقبول، ولكن علماء الحديث يعطوا له علامة انه احذر، لو وجدت مخالف فاعرف ان هذا من المقبول ولكنه درجة تالية وليس. فاذا تعارض هذا مع حديث آخر درجة قبوله أعلى، فيكون هذا الأعلى هو المرجح، ويكون هذا مما وهم فيه ذلك الرب. جميل علماء الحسن من شدة دقة العلماء أنهم عادوا بعد ما جعلوا القبول على درجتين وضعوا بينهما مرتبة، قالوا أن الحديث الحسن إذا جاء أن الحديث الواحد إذا جاء بعدة طرق كلها حسنة كانت الدرجة التي نزل بها المبرر الذي نزل به عن رتبة الصحيح قد زال بالتعاضد، فعادوا فرفعوه فجعلوه صحيحا. ولكن لأن الذي يحكم على الحديث يحكم لغيره لمن يأتي بعد، فقالوا إذا قلنا صحيح فهل هذا لأن رجال إسنادي حاذوا الدرجة العليا من القبول، أم لأن له إسنادان في كل منهما راو خف ضبطه؟ قالوا فلنميز بينهم فنجعل الأول صحيح لذاته والثاني صحيح لغيره. إذا قال صحيح لغيره يساوي متن واحد روية بعدة أسانيد حسنة، صار هنا صحيح لذاته صحيح لغيره حسن. عادوا مرة ثانية وقالوا أن الحديث الضعيف الحديث الذي ورد بإسناد فيه راو لا تقوم به الثقة نجعله حديث ضعيف، وعدم الثقة يأتي إما من جهة العدالة وإما من جهة الضبط، لأننا نتكلم الآن على لا بد في الراوي أن يكون عدل ضبط، أي جهة دينه وأمانته هذه العدالة، وجهة حفظ هذا ضبط. قالوا فإذا كان هناك متن واحد روي بعدة أسانيد في كل منها راو عدل في ضبطه مقال، فلو انفرد لصار من الضعيف، فإذا اجتمع أكثر من طريق ارتقى من الضعيف إلى الرتبة التي فوقها وهي الحسن. ولكن لكي نميزه عن الحديث الذي هو حسن لذاته، لأن الرجال كلهم ثقات عدول ولكن فيهم من خف ضبطه وليس من تغير ضبطه، وأما الضعيف فيكون المتن الواحد يروى من بأسانيد في كل منها علة، غالبا ما تكون تغير ضبط بعض الرواة فيرتقي إلى الحسن لغيره. فصار هنا المجموع أن لدينا الحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول أربع أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، والمردود هو الضعيف والموضوع. رجعوا مرة ثانية وقالوا الآن كما ذكرنا يأتي عالم من علماء الحديث ويتصدى لتحقيق حديث ما، قلنا عصر تدوين السنة دونت فيه المتون بأسانيدها، قبل هذا العصر كان من يريد أن يطلب الحديث النبوي يمر يجمعه من البلدان يسمع من هذا حديث من هذا حديث، كان لا يمكن أن تتعلم الحديث النبوي إلا بأسانيدك أنت، تأتي لمحدث تأخذ منه طائفة من الأحاديث 10، 100، 1000 أيا ما يكن، ثم تذهب إلى آخر تروي عنه وهكذا. لما دون علماء السنة صار طلبة علم الحديث يدرسون كتبا، يجلس على محدث يقرأ عليه صحيح البخاري، يقرأ عليه صحيح مسلم، يقرأ عليه السنن، وهكذا، يكون بذلك قد اتصل سنده بالكتاب ككل، وانتقل الأمر من رواية أحد الأحاديث بالأسانيد رواية كتب كاملة. يوم الراوي يقول أنه يذكر سنده إلى صاحب الكتاب، سنده بهذا الكتاب إلى صاحب الكتاب، ويكون هذا السند جزء من كل الأحاديث الأخرى الموجود سنده. وثم مع عصر الطباعة أغنت الطباعة على المخطوطات، مع أن ذلك مبذول لكل أحد، مراجعة المطبوع على الأصول المخطوطة أغنى هذا عن السند، وإن بقي بعض طلبة علم الحديث يبقى عليه تبركا. بعد عصر تدوين السنة وجدنا أن كتب الفقه والتفسير والعقيدة تذكر المتون بغير أسانيد، ولكن لماذا؟ اعتمادا على وجود كتب السنة. وظهر الآن الحاجة إلى التخريج. التخريج هو ذكر المصدر الذي تجد فيه المتن والسند معا. لأجل ذلك تجد في عامة كتب الفقه والتفسير رواه فلان وفلان، هو يحيلك على المكان الذي تجد فيه المتن والسند، لأن المتن بلا سند لا قيمة له في الأصل. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولكن هل من أين تأتي الثقة؟ فإذا التخريج يحيلك على المكان الذي فيه المتن والسند، ولذا يمكن أن يحيلك على كتاب ليس كتاب حديث، كما ذكرنا يحيلك على كتاب ابن جرير يقول رواه ابن جرير في تفسير، لأن ابن جرير ألف تفسيره في مرحلة ما قبل جمع كتب السنة، فكانت الأحاديث التي استشهد بها بالتفسير يرويها بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا السند يعتبر حينئذ هو كتاب ابن جرير مصدر من مصادر الحديث، لأن نجد فيها المتن والإيه والسند المتصل إلى كاتب الكتاب، كاتب الكتاب يروي بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر التخريج. هذا التخريج كان مرحلة، كأن الدارس علم الفقه أو علم التفسير يكون معه نسخ أصول كتب السنة، ويأتي على حديث يقول هذا رواه أبو داود، يفتح سنن أبي داود وينظر في الإسناد ويحقق لنفسه الحديث. المرحلة اللي تلت ذلك أن علماء الحديث تصدوا إلى الأحاديث الموجودة في كتب الفقه أو في كتب العقيدة أو في كتب التفسير، لكي يقوموا هم بصفتهم متخصصين في علم الحديث بالتحقيق، وهو تطبيق شروط القبول أو الرد على الحديث، وينتج من عملية التحقيق أن يقول لك مقبول أو مردود. ويفضل نادرا ما تجد كلمة مقبول، يذكر لك درجة القبول صحيح حسن، ويفضل وإن كان هذا نادر أن يقول صحيح لذاته أو صحيح لغيره، حسن لذاته أو حسن لغيره، ثم يا إما يقول لك ضعيف أو موضوع. قالوا فلنعطي مزيد فائدة، بالضبط كما يعني يأتي إنسان تسأل عن حال إنسان ما فيقولون لك مريض، هذه معلومة، ولكن لو قال لك مريض بكذا أو حذف حتى كلمة مريض وقال عنده كذا، صار هنا معلومة مركبة أنه مريض وعرفت نوع المرض، وكنتيجة جانبية لمعرفة نوع المرض يمكن أن تتوقع أمور. أنت الآن تسأل عن فلان الذي يتغيب عن المسجد فيقولون لك مصاب بنزلة برد، تتوقع أن تراه في اليوم الذي بعده أو الذي بعده بناء على غلبة الظن أن هذا مرض طفيف، أو أنه اليوم خلع ضرسه. قد يقولون أنه أصيب بحادث، أنه كذا، فصار هنا عرفت أنه مريض، عرفت نوع المرض، استفدت درجة المرض لأنك قد تحتاج إلى ذلك. هذا بالضبط الذي فعله علماء الحديث في قسم الضعيف، بمعنى أنه بدل أن يقول ضعيف ويسكت، يذكر لك مسمى المرض. وهل هناك مسميات؟ نعم، لأن عندنا القضية معقدة شوي، قضية فيها شيء من التعقيد، لأن عندنا سلسلة، هذه السلسلة كل حلقة من حلقاتها تحتاج إلى أن ننظر في العدالة والضبط، فوارد أن يكون هناك خلل في العدالة أو يكون هناك خلل في الضبط، ووارد أن يكون هناك أن السلسلة منقطعة فلم تستطيع أن تجر بها، ووارد. فإذا صار يعطيك مصطلح معين تعرف به أن الحديث ضعيف، وتعرف به سبب الضعف، وكنتيجة جانبية ستعرف درجة الضعف. فعندما مثلا يقول منكر هذا يبلغك أن هذا المتن جاء من رواية رجل ضعيف، وفوق هذا أتى متن آخر معارض له من رواية ثقة، فصار هذا مرض عضال. عندما يقول منكر أنت ترى أنها تعلم أن هذا الحديث يعني لا يقبل بحال أن تقف أمامه حتى، ولا أن تفكر ألم يكن قابلا للتحسين، لأننا ذكرنا أن الضعيف يمكن إيه؟ أن يحسن. بخلاف مثلا لو قال مرسل مع أنه ضعيف، ولكن هذا المرسل هو ما يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هناك حلقة مفقودة وهي حلقة الصحابي، ومن ثم بناء على الكلام الذي أقوله الآن ينبغي أن يكون مقبولا، لأن الصحابة كلهم عدول. نحن أمامنا سلسلة فيها حلقة موجودة ولكننا لا نراها، حلقة مستترة عنا، ونحن نقيم الآن هذه السلسلة، ولكن هذه الحلقة مع أنك لا تستطيع أن تقيمها إلا أنه من نوع مقطوع بجودته. إذن كان ينبغي أن تقول أنه صحيح، هذه وجهة نظر بعض الفقهاء، ولكن المشكلة أن يمكن التابعي لم يأخذه عن الصحابي مباشرة، وارد يكون هناك واسطة أخرى وليست واحدة، ومن ثم فصحيح أنه من الضعيف، ولكن عموما المرسل من الضعيف الغير شديد الضعف، ويقبل أن تنظر في حال هذا التابعي وسيرته وعمن كان يأخذ العلم لتبحث عن هذه الحلقة المستترة ما شأنها. إذن نحن نقسم الحديث المقبول إلى أربع درجات مرتبة في القوة: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ونقسم الحديث الضعيف إلى أكثر من 50 نوع بحسب نوع الآفة التي اقتضت ضعفه، ومن ثم يكون هناك نوع أيضا معرفة الآفة، هل هذه من الآفات الشديدة أم لا. إذن المطلوب عندما يأتي حديث أحد تطبيق شروط معينة عليه، هي باختصار ما ذكرنا، لدينا سلسلة من حلقات نريد أن نتأكد أن كل حلقة موثوق بها، بحيث نثق أنها يمكن أن نجذب بها الثقة، وينتج عندنا هذه الأقسام على النحو الذي بين. نريد أن نتعرف بدرجة أدق على هذه الشروط. يقول شروط قبول أخبار الآحاد. يقول ليس كل من أخبر خبرا يصدق بقوله، وخاصة إذا انفرد بخبره. والذي وضعه العلماء من الشرائط لقبول الخبر تفهم من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول، وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، وأما الضعيف والموضوع فمردودان. فالصحيح لذاته هو ما نقله العدل الضابط عن مثله حتى يتصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. فها هنا خمسة شروط لا بد منها لصحة الخبر لذاته، وهي عدالة الرواة وضبط الرواة والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه الشرائط. تعالى نعيد شرح هذه الشروط على مثال السلسلة الذي ذكرنا. أنت لديك سلسلة تريد أن تجذب بها ثقل. السلسلة مكونة من حلقات، أنت تريد كل حلقة في ذاتها أن تكون متينة. هذا يناظره في المصطلح شرطان: متانة الحلقة، أي متانة الراوي، نريد عدله عدالته وضبطه، لأن الرواية قد يطول الفاصل بين زمن التحمل وزمن الأداء، يرى الواقعة أو يسمع الخبر وبعد سنين يحدث به، فنريد أن نفق من ضبطه للأمور بحفظه أو بكتابته. فإذا لابد أن يكون عدلا ضابطا. الأمر الآخر الاتصال، بمعنى لازم كل حلقة من حلقات السلسلة تكون مشتبكة في الحلقة التي فوقها. تعال نعطي مثال. أنت الآن سلسلة يوجد في جزء منها ملفوفة بلفافة، الذي خارج اللفافة حلقات في غاية المتانة، والذي خارجها حلقات في غاية المتانة، وهذا الجزء المستتر لا تدري، لعل في النهاية تجد حلقتين لا علاقة لهما ببعض غير مشتبكتين. هذه السلسلة لا قيمة لها. مثال في علم الحديث أن يأتي راون. تعالى مثاله في الواقع قبل أن نقول مثاله في علم الحديث. يأتيك من يقول لك هذا زميل في العمل مثلا، يقول أنت تعمل في فرع ما من فروع شركة، ويأتي زميل ثقة يقول مدير الفرع يحدث أو يذكر أن المدير العام يأمر بكذا. الآن هذه السلسلة من طبقتين، هذا الذي يحدثك عدل ضابط، يحدث عن أو موثوق بخبري في هذا المجال مجال العمل، والآخر موثوق بخبري، إذا أنت في النهاية يلزمك أنك علمت الآن أوامر المدير العام بطريقة تثبت في حقك. لكن هب أن هذا الرجل الموثوق بخبره رغم أنه لا يكذب، في ليس من عادته الكذب، لأنه لو كان من عادته الكذب كان سقط الخبر، ولكن هذا ليس من عادته الكذب وجاءك يقول بلغني أن مدير الفرع يقول أن المدير العام قال كذب. الآن أنت عندك الإسناد من كم؟ طبقتين ظاهرا، ويحتمل أن يكون ثلاثة أو أربعة. كيف بلغ؟ هنا صار جزء من السلسلة غامض عليه لفافة لا تدري ما تحتها. يقول بلغني. فأنت إذا تعاملت بطريقة آلية أمامنا طبقتين، الطبقة الأولى فيها موثوق بخبره يروي عن موثوق بخبره وثقنا بالخبر، وفاتك أن العبارة التي روى بها تتضمن واسطة مختفية أو قد تتضمن قد وقد، فلا بد هنا من بحث هذه القضية. يبقى إذن بيفرض الكلام على الاتصال، ما هناك عدل ضابط انتهى الأمر. نعم، لأن أنا لو وجدت راوي ضعيف لن ألتفت إلى أنه يقول بلغني أو حدثني أو سمعت، الموضوع كله هي حلقة ضعيفة مش لن تقوى على جر. ولكن الآن أمامي حلقة قوية ولكن وراءها حلقة مستترة قد تكون موجودة أو غير موجودة، وراءها حلقة قوية. الجزء المستتر ده ما هو؟ الاتصال بين الحلقتين لا أراه، عليه شيء غامض لابد من كشفه. قد أكتشف تحته حلقة قوية، فأعيد صياغة السند من 3 طبقات وأحكم على هذه الطبقات 3 بالصحة وينتهي الأمر. وقد يخفي، وده الغالب، قد يخفي تحته طبقة ضعيفة فأبرز أن هناك، أو مجهولة، والجهل يساوي أن فقدنا الظن الراجح. انتبه، نعود مرة أخرى، نحن نقول يبلغك خبر فإن غلب على ظنك صدقه فكأنك سمعته، هذا حكم الشرع بل وحكم الدنيا ككل، لا أحد يشترط اليقين، ولكن على الأقل يشترط أن يبلغ بطريقة تقوم بها الثقة. ولكن عندما يبلغك خبر لا تدري واسطته صار مستوي الطرفين. كم من الأخبار تبلغك بهذه الطريقة لا حصر لها، تسقط. فإذا علمت أن هناك حلقة مفقودة، وإذا عندما يقول بلغني هذا الذي يحدثك يقول بلغني أن مدير الفرع يقول أن المدير العام أمر بكذا، كلمة بلغني تحتمل أنه سمع فتنتهي القضية. وإذن بالفعل أمامنا إسناد من طبقتين، وتحتمل أنه لم يسمع، فهناك حلقات مفقودة نبحث عنها، فإذا لم نجدها صار هذا نوع من أنواع الضعيف اسمه المنقطع، الذي فقد شرطا من شروط الصحة الذي هو الاتصال، الذي يعني أن السند لم يصل إلينا كاملا، وأن أحد أفراد السند ذكر أنه بلغه عمن فوقه، وصار من الوارد أن تكون الواسطة التي أبلغته واثقة لا يوثق بها. وإذا فتشنا فوجدنا هذه الواسطة ووجدناها ضعيفة، هربنا من ضعف بسبب الانقطاع فسنقع في ضعف بسبب عدم ثقة الراوي. يبقى إذن مع أننا نقول إن مطلوب شرط العدالة والضبط في الرواه، لابد من النص على الاتصال، بمعنى إن لازم المحقق يتأكد إن أمام السلسلة كاملة مكشوفة، ده كأن شرط الاتصال سابق على شرط العدالة والضبط، بمعنى يتأكد من الاتصال، لأنه إذا تأكد من الاتصال الكشف على كل راو أمر يسير، ده يا في النهاية الأمر بيتحول إلى كتب تراجم، طالب علم الحديث أو علماء الحديث يكون يحفظ معظمها ولا يكاد يحتاج أن يرجع لها إلا نادرا. قضية الاتصال أهم وأخطر، أنه يتأكد من الاتصال. يبقى أنا عندي عدالة وضبط الرواة والشرطين، ثم الاتصال، هذا هو الثالث. فرغم من الايه من القضية بناء على المثال اللي قلناه. الآن نحن أمام إشكالية سبقت الإشارة إليها. هم يقولون أنتم ما زلتم تثبتون الدين بظن راجح. نعم راجح، ولكن ما الحيلة إذا وهم الراوي؟ نعم ثقة، ألا يمكن أن يخطئ ولو مرة في حياته؟ فضلا أن توجد وقائع مؤكدة وهم فيها الثقات فيأتون بها. أنتم تعترفون أن الثقات يهمون أحيانا. نقول عندنا شرطين في الراوي، العدالة والضبط، نجمع هذين الشرطين في كلمة واحدة تساوي ثقة. علماء الحديث عندما يقولوا ثقة تساوي إيه؟ عدل ضابط، لأنه إذا جرح في عدالته أو في ضبط صار ليس بثقة. يقولون عندكم ثقات وهموا. نعود ونقول أن الذين تكلموا على التخوف من إثبات الدين بهذه الأخبار غفلوا عن أمر آخر يزيل هذا التخوف، وهو وعد الله بحفظ السنة. وبالتالي نحن نقول لهم نحن على ثقة بأنه لا يهم واهم إلا ويقيد الله عز وجل آخر لا يهم، وإلا يكون الدين ضاع. نحن نعترف بوجود وهم، وهذا فرق كبير بين أهل السنة وبين أهل البدع. نحن بالمناسبة تكلمنا قبل هذا من جملة إجراءات التثبت نعرض الحديث على العقل، ولكن شتان بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع. طريقة أهل السنة يعتبرون نوع من الإجراء التحفظي، إنه لو جاء شيء مناقض للعقل تماما نقول وهم الرواة. أما الآخرين فلديهم منظومة أفكار ومناهج يريدون دسها عمدا، فيوهنون الأدلة ويدعون أنها مخالفة للعقل وهي ليست كذلك. فإذا من ضمن الإجراءات التي تتخذ لمراجعة ضبط الرواة حتى لو كانوا هم ضابطين في الجملة مسألة المخالفة للعقل. فعلى أي نقول نعم يهم الرواة، ولكن الدين دين الله، فلا يتصور أن يوجد دين مع راو واحد ثم يهم، لا تحدث جزما. عقلا تحدث، لكن مع وعد الله لا تحدث. وهذا أمر لابد من الالتفات إليه، لأن بعض العلماء بعض المتكلمين وغيرهم يبحثون بعض الأمور بطريقة عقلية محضة. هل يمكن؟ نقول إذن لا يفرض. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا؟ ألا ينسى؟ ألم يثبت أنه قد نسي؟ تسقط الثقة بالدين؟ نقول لا، إذا نسي فلا بد أن يذكره الوحي. وبالتالي الصحيح أننا نحتج بكل ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان موجود مبلغ عن الله، فما وقع في زمانه ولم ينكره علمه أو لم يعلمه، نقول كان الوحي سيخبره لينهى عنه. فهذا البعد لابد من تذكره في هذه المسألة. فإذا نقول وارد أن يوجد وهم، ولكن نحن نقطع بأنه لا تنفرد، لا ينفرد بأمر من أمور الدين لا ينفرد به واهم. وبالتالي نحن إذا جمعنا الأخبار واستبعدنا الغير موثوق بهم، قد توجد شبهة أخرى. ألا يمكن أن يوجد أمر من الدين رآه الصحابة فحدثوا به رجل صالح من التابعين ولكنه ضعيف الحفظ ونقله لمن بعده ثم جئنا نحن نقول هذا رجل ضعيف الحفظ لا نثق بخبره فنكون قد تركنا شيء من الدين، نقول لا يحدث، لا يحدث أن يقع الدين عند من لم يتعبدنا الله بخبره، فأين حفظ الدين إذن؟ إذا كان يقدر أن الدين لا يقع إلا عند من نهانا عن أن نقبل خبره، هذا لا يحدث. فلا يحدث أن الدين يقع عند رجل ضعيف دون أن يوجد له، فإذا وجد الخبر من طريق الضعفاء فقط علمنا أنه ليس من الدين. كما أنه مع احتمال الوهم عند الثقات نحن نجزم أنه لا يهم الثقات دون أن يحفظ الله دينه بأن يجعل المسألة التي وهموا فيها قد حفظها غيره. ماذا فعل علماء الحديث لمعالجة هذه القضية؟ قالوا عندما تأتينا مسألة الحديث، الأحاديث تتكلم عن مسألة ما، ثم نستبعد ما كان من رواية من لا تقوم بهم الثقة وبقيت رواية الثقات، فإن وجدنا هناك تعارضا علمنا أن أحدهما قد وهم. التعارض بين الثقات، وبالتالي احتاطوا. ليس دور المحدث أن يطبق عدل ضابط عن مثله وتنتهي القضية. قالوا انظر لعل أحد هؤلاء الثقات قد وهم، ونحن نجزم أنه إذا وهم فلا بد أن يكون غيره قد حافظ، فيقاس الخبر بمجموع الأخبار الأخرى. فإذا وجدناه معارضا، معارضة تامة، لأن الأصل أن خبر الثقات مقبول، فلو أمكن توجيه الأخبار التي ظاهرها التعارض فيحمل كل خبر على محمل لكان هو الأول. أما إذا وجدنا أنه متعارض من كل وجه إذن يكون هذا من الأخبار الضعيفة. تأتي هنا فائدة وضع مصطلحات لأنواع الضعيف، لأن المحدث الذي يحقق الحديث سيقول لك شاذ، لأنه ممكن يقول ضعيف يأتي من بعده يحقق يجد من رواية العدل الضابط عن مثله، فإذا لا يقول شاذ أنه من رواية العدل الضابط عن مثله ولكنه معارض لما هو أولا، بل لا يليق أن يقول شاذ دون أن يبين سبب الشذوذ فيقول شاذ، لأنه معارض لحديث صحيح برواية العدل الضابط عن مثله، وهذا الآخر درجة الثقة به أعلى نتيجة أن رواته أوثق بتفرد في الثقة أو العدالة أو الضبط أو أكثر عددا، تلاميذ شيخ معين يرون كلهم الخبر بطريقة عنه وأحد التلاميذ يغير، وبالتالي استحدثوا مصطلح للصحيح الذي كان سببا في الحكم على هذا بالشذوذ فيسمونه المحفوظ، فيقول شاذ، يأتي عند حديث معين يقول شاذ والمحفوظ كذا. إذن تكون هذه المعلومة هنا تامة، أنك عرفت أن الحديث كان من رواية الثقات ولكن عرضه من هو أوثق منه وبين لك أين التعارض. وهذا النوع يعني يمكن أن نجد كتب زي البخاري ومسلم تشترط الصحة ولكن تورد أحاديث شاذة من باب أن أحيانا يكون هناك اجتهاد في التعارض، هل هناك وجه للجمع أم مضطرين للحكم بالشذوذ، مثل أحاديث الكسوف، أحاديث صلاة الكسوف التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل ركعة بركوع واحد، وروي ركوعين، وروي ثلاث ركوعات في كل ركعة. فرواها الإمام البخاري، لأن قد يحال الحكم بالشذوذ إلى الفقهاء، تكون المسألة فقهية أكثر منها حديثية، هل هناك وجه للجمع أم لا؟ فده المحدث يجد حتى لو كان له نظر في المسألة إنه من الأمانة العلمية أن يبقي المسألة برمتها ليعيد الفقيه النظر فيها. عادة العلماء يبذلوا مجهود أعلى عندما يأتيهم الشاذ، لابد أن يبحثوا لماذا وهن ذلك الثقة هنا، لأنه ممكن بعد مخالفة واثنين وثلاثة يعيدوا نظرتهم في الراوي وينزلوا إلى درجة الضعف، ويبقى بعد كده أحاديثه مش ليس الأصل فيها أنها صحيحة، ممكن ينزلوا إلى درجة أن أحاديث الأصل فيها الحسن، فابتداء كأنه بيسقطها درجة حتى بدون معارضة، وممكن يسقطه إلى أن هو، لأن علم الحديث كعلم علم تراكمي، بيأتي بخزانة المرويات ويقاس البعض على البعض لتحصل بنتيجة أن هذه الطبقة أعلاها شأنا فلان وفلان وفلان وفلان أن الطبقة الأخرى، وهكذا. فالقضية هنا لابد من معرفة حتى تطمئن النفس، أولا يستفاد في الحكم على الراوي، الأمر الآخر تطمئن النفس إلى أن بالفعل في وهم. ابتداء الحديث مكون من كذا طبقة، فلابد أن يبحث من الذي وهم، هل الوهم الحديث يروى بإسناد كل واحد منهم ينتهي إلى صحابي، هل الصحابي هو الذي وهم، أم أن الصحابيين رووا الحديث مثل بعضهما والتابعي الذي روى عن أحدهما وهم. تأتي بتتبع الطرق والموازنات. في حديث صلاة الكسوف قالوا أن الوهم أتى من قبل الصحابة رضي الله عنهم، لأن بعضهم صلى داخل المسجد وبعضهم صلى خارج المسجد، فكانت صلاة جامعة حاشدة وفي المسجد وليست في الخلاء، فبعضهم صلى يسمع التكبيرات فيؤولها على ما اعتاد من الصلاة، وبعضهم اختلط عليه الأمر، فحينئذ قالوا نقدم رواية من صرح بأنه كان داخل المسجد أو أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ها هنا نعم يوجد ثقة قد وهم وعلمنا الوهم وأتينا بسببه وانتهت المسألة. فهذا هو الشذوذ. وأما العلة، ده الشرط الخامس، عندنا شروط الصحة، ضبط الرواة وعدالة الرواة، هذين شرطين أساسيين في كل راو، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. وعدم العلة ما هو إلا مراجعة، كما إن في أمور الدنيا أحيانا إن تعمل الإجراء وبعدين تعيده تاني، عدم العلة هو نوع من المراجعة لما يمكن أن يكون كامنا، كما ذكرنا أن الراوي يقول بلغني. بعض الرواة يسمون بالمدلسين، فكلمة بلغني منهم تساوي أنه لابد من وقفة وتفتيش. هناك قد يكون راوي غير مشتهر بالتدليس ولكن يقول بلغني، فلا مانع قبل إعطاء الحكم النهائي أن هذا الراوي كلمة بلغني عنده تساوي كلمة سمعت، لا مانع من إعادة تفتيش قد يظهر معها شيء. الرواة الذين أسماءهم متشابهة، إلى يعني هناك إجراء لبعض كشف عن بعض العيوب التي تتكون بالخبرة لدى المحدثين لدى علماء الحديث ويعلمون أنها توجد مستترة غير بادية، فيجرون فحص على هذه العيوب التي غالبا ما تستتر، وهذه يسمونه العلل الخفية. وإلا فعدم الضبط علة وعدم الاتصال علة وعدم كل هذه علل، قد يقال علة بمعناها العام بأنها آفة، ولكن ما لو كان كذلك ما ذكروها كشرط. يمكن أن يجري في الكلام الإنشائي أن يقول وعلة هذا الحديث أن فيه فلان وهو غير ضابط، يكون هنا يتكلم عن العلة بمعناها العام أي الآفة، ولكن الشرط الذي وضعوه خصيصا ضمن شروط الصحيح هو البحث عن العلل الخفية، العلل التي تخفى غالبا. يأتي المحدث قبل أن يصدر حكم نهائي على الحديث بالصحة له نظرات معينة في طرق معينة اللي بيقول بها بعض الرواة، كيف سمع الحديث، في أسماء بعض الرواة المتشابهة اللي ممكن بتنقلب أحيانا تخلي راوي تاني خالص إلى غير ذلك من الأمور. هذه شروط الصح لكي يكون الحديث صحيح لذاته، من خمسة شروط: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذ، عدم العلم. قال وسوف نتكلم عن هذه الشرائط الخمسة بالترتيب فيما يلي، ولكن ينتهي من تعريف باقي أقسام المقبول أنه قد ذكرناها. الصحيح لغيره هو الحسن إذا تقوى بغيره، إذا الصحيح لغيره مع أنه رتبة أعلى من الحسن، لكن في كتعريف منطقي لا بد أن يأتي تعريفه بعد الإيه؟ بعد الحسن، لأنه مفتقر في تعريف إلى تعريف الحسن. إذن ما هو الحسن؟ قال الحسن لذاته وما جمع شروط الصحيح غير أن بعض رواته غير تام الضبط، راو خف ضبط بمراجعة مروياته على مرويات أقرانه وجدنا شذ عنهم مرة أو مرتين، حكمنا على المرة والمرتين دول بالشذوذ، وحكمنا على الباقي بأنها من رواية راو خف ضبطه، يعني ما عرض فيه من هو أوفق منه، الوقائع التي عرض فيها من أوفق من هو أوفق منه بعينها صارت إيه؟ شاذة ضعيفة. وأما ما لم يعارض فيه وانفرد هو به ليس معه ثقة آخر نعطيها درجة أدنى، وهذا يستفيد منه الفقيه إذا وجد تعارض معنوي لم يتعرض له المحدث، فيقول يقدم الصحيح على الإيه؟ على الحسن، فإن لم يجد احتج بالحسن كاحتجاجه بالصحيح، لأن الحسن من رواية عدل ضابط، إلا أنه كما ذكرنا وهم مرات معدودة، المرات المعدودة ديت حكم عليها بالشذوذ وردت وفرغ من أمرها، لكن المرويات التي انفرد بها هذا الراوي وضع عليها علامة فسميت بالحسن، لأنه احنا كلها أنتم تعتمدون على رواية الواحد، نعم، ولكن في إجراءات. هذا هو الحسن لذاته. إذن الصحيح لغيره كأنه رجع تاني ارتفع الحديث، لأن المتن الواحد جه من طريقين كل منها فيها راوي خف ضبطه، فكأنهما معا قام مقام راوي تم الضبط، فارتفع الحديث وتمييزا له عن ما كان صحيحا لذاته سمي صحيح لغيره. الحسن لغيره هو الضعيف الذي تقوى بغيره. أذى في أقسام الحديث المقبول وشروطه من حيث الإجمال، نحن شرحنا الشروط في ثنايا الكلام، ولكن في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نقرأ يعني شرح المؤلف رحمه الله لهذه الشروط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.